الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. قال سمعت جابرا قال يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما فقال أقلني فأبى، فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وتنصع طيبها إيش عندكم؟ من كان عنده ينصع فهو طيبها، ومن كان عنده تنصع فهو طيبها. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير سمعت جابرا قال يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام فبايعه على الإسلام، ثم جاء غدا محكوما فقال أقلني فأبى، فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن محمد بن الخدر قال سمعت جابر قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام فبايعه، ولما جاء الغد ثم جاء الغد محموما فقال أقلني فأبى، فلما ولى قال المدينة كالكير تمشي خبثها وينصح وينصع طيبها. تفضل. عندك تفضل يا خالد. يكفي، قد سمع من قبل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الاستخلاف. قال الحافظ أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو يعين جماعة ليتخيروا منهم واحدا. رحمك الله. كأن البخاري بعد أن ذكر البيعة يريد أن يقول الطريقة في تنصيب الخليفة أولا أن يبايع وأن يجتمع عليه أهل الحل والعقد، الثاني أن ينص الإمام المتوفى قبل موته على أن فلانا خليفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا سليمان بن بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أبي حيان قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، تعني أن رأسها يؤلمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك لو كان أنا حي، لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثقلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، تعني ستنساني وتذهب عند زوجتك الأخرى. أكيد أكيد هذا الذي سيكون، وماذا تريد؟ أن يرقد في المسجد؟ هذا الذي سيحصل، الله المستعان. ما مسكين إلا الميت، أما الحي فمعه ما يشغله. نسأل الله الإعانة. ولهذا بعض النساء يتزوج زوجها فتأخذها الغيرة، فتظل الغيرة تأكلها أكلا، وربما مرضت، وربما قتلها المرض، وزوجها قد يقتصر على البقاء على زوجته الأولى التي كانت هي سبب هذه الأمراض، وربما تزوج امرأة أخرى. لهذا على المرأة أن تكون عاقلة إذا تزوج زوجها عليها. ما عصى الله، ما عصى الله، وعليها أن تكون عاقلة، تعلم أنه فيما أذن الله له وفيما أحل الله له، تحسن التعامل معه، وهو مأمور بالعدل فيما بين زوجاته، وإن أساء وظلم فهو المسؤول أمام الله عز وجل. أنا أقول الذي يستحق أن الشخص يرحمه الزوج، ما هو الزوجة. الزوجة إذا ظلمت صبرت، لكن هو الذي سيتعذب وهو الذي معرض لعقوبة الله جل وعلا. أما هي فهي بين أمرين: إما أن تجد العدل، وإما أن تظلم فتصبر، وهو المحمل ذنوبه بين يدي الله عز وجل. فلهذا يقول الأطباء: هناك خلايا في الجسم، هناك خلايا في الجسم، إذا كان عند الإنسان تضايق نفسي وألم نفسي تثور هذه الخلايا والغدد فتفرز أمراضا، ربما ضربت الكلى، ربما ضربت القلب، ربما ضربت الكبد، تضرب أي جهاز من أجهزة الجسد، وربما عدة أجهزة، والسبب أنه تفاعل في المضايقات النفسية والأشياء التي آلمته. وهناك غدد بنفس العدد وهي آلاف وخلايا معينة، إذا كان الإنسان مرتاحا نفسيا أفرزت ما يعود على البدن بالصحة والعافية. وهذا معلوم عند الأطباء، فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه. كم من الناس يعني مثلا عندنا ابن لهيعة عنده سوء ذاكرة، سوء حفظ، ما السبب؟ قال احترقت كتبه، يعني جاءه قهر، صار عنده سوء في الحفظ. وهكذا بارك الله فيكم، بعض الناس يحصل عليه خسارة تجارية، بعض الناس يحصل عليه سرقة لسيارته لغير ذلك، بعض الناس يبتلى أن ابنه أو ابنته تزني فيصاب بحالة نفسية ويمرض، وربما تأتي جلطة، يأتي سكر، يأتي ضغط، وكم وكم من هذا القبيل. هي هذه الغدد وهذه الخلايا تثور عليه فتضرب بعض أعضاء جسده، وأن تسلمها لله عز وجل. نعود إلى كلام أمنا رضي الله عنها وأرضاها، قالت: واثق لياه، والله إني لا أظنك تحب موتي. هكذا المرأة عندما يكون عندها غيرة قد تظن ما ليس واقعا وتحلف عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ولا يحب موتها. قالت ولو كان ذلك، يعني تموت، لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد يعني أكتب لهم كتابا، كما جاء في رواية أخرى. لماذا يعهد إليهم؟ أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون: ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. في الحديث الآخر، الله أعلم هنا أو في موضع آخر، نعم سيأتي. يقول: وقع في رواية عروة عن عائشة بلفظ: ادعي لي وأباك وأباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وقال في آخره: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كيف؟ وهذا في قضية استخلاف أبي بكر، هو ما صرح ولكن يشم من العبارة هذا، خاصة الرواية الأخرى: نعم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وقال في آخره: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية لمسلم: ادعي لي أبا بكر أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية للبزار: معاذ الله أن تختلف الناس على أبي بكر، فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة. وأفرط المهلب فقال: فيه دليل قاطع في خلافة أبي بكر. هذا لأنه شعر هو بالانقداح في نفسه. قال: والعجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستخلف. نعم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.